لا لا لا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتب وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائعك دينك دين الإسلام، وجعلتنا من خير أمة أخرجت في الناس، وهديتنا يا رب لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك الذي بنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقم الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللهم لك الحمد على ما يسرته لنا من نعم العبادات والطاعات يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، اللهم لك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك يا رب العالمين وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا يا رب ممن يقيم حدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. واجعلنا من أهل القرآن يا رب الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصة، وعن النار مخلصة. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وأدفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا يا رب ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم ارفعنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن، وارحمنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أن تجعلنا عندك من أحد خلقك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجب لنا به الشرف المزيد. اللهم وفقنا العمل الصالح الرشيد بكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اقسم لنا يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا الخير كله، اللهم اقسم لنا الخير كله، اللهم اقسم لنا يا ربي الخير والعافية والصحة والسلامة وسعة الرزق. اللهم اجعل خير عملنا يوم نلقاك يا رب أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم صلي على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد يا أحبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله لي ولكم فردوسي الأعلى من الجنة. حديث اليوم عن حرف النون تكملة للحروف السابقة. مخرج النون عندما نتحدث عن الحرف كما ذكرنا سابقا لابد أن نتحدث عن مخرج الحرف، ثم ما يتعلق بذلك الحرف من صفات، ثم ما يتعلق بذلك الحرف من أخطاء، نصلح هذه الأخطاء، كيف نصلح هذه الأخطاء حين تلاوتنا لذلك الحرف. مخرج الحرف مخرج النون نقول كما توضح الصورة: طرف اللسان، حرك دلوقتي طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليتين عند منبت الأسنان، ونقول تحت مخرج اللام، تخرج منه النون المظهرة الساكنة ولو حتى منونة، يعني بتجي تخرج منه مثلا أنعمت نون ساكنة أو منونة، إن الذين، تضع لسانك في هذا المخرج اللي هو طرف اللسان مع ما يحاديه من لسة الثانيتين العليتين. النون المخفى يا إحبائي ينتقل لما نيجي نقرأ في النون المخفى، دي حاجة كده سريعة قبل أن أتحدث معكم عن أحكام النون الساكنة، بنقول بينتقل طرف اللسان إلى قرب المخرج. يعني هتقول طب النون المخفى أيضا هتبقى موجودة في نفس المخرج؟ هنقول أن النون المخفى هتنتقل من طرف اللسان إلى قرب مخرج ما تخفى عنده من الحروف، هنوضح ذلك عند قراءتنا لحروف الإخفاء. يقول العلماء أن ينعدم عمل اللسان فيها ويكون الاعتماد أساسي على مخرج الخيشوم اللي بطلع منه الغنة. أما النون المضغمة مطلقا سواء بغنة أو بغير غنة فتنتقل من طرف اللسان إلى مخرج ما تخفى عنده من الحروف. كل ذلك سنوضحه أو سنتحدث فيه بوضوح عندما نتحدث عن حروف الإضغام وحروف الإخفاء. ولذلك لما نجي كما قال ابن الجزري في النون يقول والنون من طرفه تحت جعله، والنون من طرفه تحت جعله يعني من طرف اللسان. عندما نتحدث عن صفات النون عشان نقرأها ونقول ايه الاخطاء اللي بنقع في هذا الحرف، نقول صفات النون اول صفة من صفاته الجهر. خلاص بقينا فاهمين ان الجهر ده ايه، هنا الصورة توضح طرف اللسان عند منبت الثنايا عند اللحمية بتاع الثنايا يشير الى ذلك السهم، طرف اللسان مع منبت الثنايا العليا. جربيها معايا، انعم ضعي لسانك عند فوق اللي هو الثنايا اللحمية اللي فوقها، طرف لسانك طرفه ضعيها في هذا الجزء قولي انعمت انهار النار عنيد. ما تقوليش عنيد، ما يبقاش طرف لسانك وانت بتقرأي النون بعيد عن المخرج، لازم تضعي النون عشان تقرأي قراءة صحيحة، لازم الطرف يقع في المخرج، طرف لسانك يقع في مكان اللي هو فوق الثانيتين العليتين. اول صفة من صفاته كما ذكرت لكم انه حرف جهر، بمعنى ان عند قراءتي للنون لا يخرج فيها نفس او يجري فيها هواء. ولذلك الاخت اللي بتقرأ مثلا حرف النون لو هي مثلا هتقف على كلمة مثلا وهي بتقرأ كلمة عنيد العين والنون والياء والدال، هذه الكلمة فيها اربع حروف، حرف العين حرف النون حرف الياء عنيد الياء المادية ثم الدال، ولا حرف من هذه الاحرف بيخرج فيه نفس. جربي معايا بقرأي هذه الكلمة، لو قلت عني مي مي مي مي اعرف ان قراءتك لها غلط، بتقرأيها بضعف شديد، لازم تقرأيها بقوة. افتحي العين من نهاية العين مخرجها واقرأيها كالتالي عنيد. اقرأي معايا الكسرة القائمة المكسورة ني. شوفي كده اخرج معايا نفس ولا لا، ني. لو قلتي ني فيها نفس لضعفها. جربي يضعي يدك امام فاك واقرأي كلمة عنيد لحبس النفس في كل هذه في حرف هذه الكلمة عشان تبيني ان حرف النون والحرف اللي معها طبعا التانية الباقية وتكلمنا عنها لا يخرج معه النفس، لا يخرج معه هوا في كل كلماتها في كل احرف لا تمر عن سواء مفتوحة او مكسورة او مضمومة. بها صفة توسط، يعني اثناء قراءتك للحرف طبعا بتظهر الصفة دي خاصة في الحرف الساكن، اثناء قراءتنا للحرف النون خاصة لما يأتي حرف النون ساكن زي كانت مثلا انهارا انعمت عليهم او النار الحروف اللي هي الساكنة. الحرف الساكن بيقول هذا الحرف صفته التوسط. يعني ايه التوسط؟ يعني الحرف اللي هو مقطوع شديد ولا هو رخو بيجري، هو وسط في جريان الصوت. يعني لما اجي ادي الزمن وانا بقول انعمت مش زي الزمن بقول السماء، حرف السين بيجري اكتر لان حرف السين فيه رخاوة، انما حرف النون فيه توسط، يعني لا هو بيتقطع ولا هو بيجري، يبقى بتديله زمن جريان صوت لكن بايه وليس مثل زمن الرخاوة او طول زمن الرخاوة. علشان كده انا بقرأ انهار ما تقولش انهار ده كده بتيها غنة. قولي انهار يدوب بطبع لسانك في المخرج. هيديك مجرد بطبع لسانك في المخرج هيديكي انهار. هديكي صفة التوسط. ما تزوديش عن هذا الامر. وكذلك في كلمة عنيد او نورة بس طبعا بيبان كما ذكرت لكم في الحرف الساكن اكثر. يبقى توسط جريان الحرف مجموعة الحروف بتاعت لين عمر اللام والنون والعين والميم والراء فيها توسط جريان صوت الحرف. مستفل وانت بتقرأي مثلا حرف النون بعض الناس لو اتى بعد حرف النون ده حرف موخر على سبيل المثال بعض الناس تقول ايه تقولها انهار لان الراء مفخمة تقولها فبتفخم حرف النون لوجود حرف موجود في الكلمة مفخم زي الراء. المفروض ان وانت بتقرأي تعلمي ان اخر لسانك موجود تحت في الحرف يعني الحرف اقصى لسان مش مستعلى زي حرف القاف ولا الظاء ولا الطاء ولا الخاء ولا الغين دي اللي هو اقصى لسان مستعلى هشاور عليه بالسهم اقصى لسان نازل مستفل. ولذلك بنسمى من صفته الاستفال اي عدم استعلاء اقصى الحلق. منفتح اقصى لسان معذره انفتاح اللي هو الانفتاح منفتح ماذا يعني من انفتاح انفتاح اي ان شوفي هنا المسافه اللي بين اللي هو سقف الحنك واللسان اللي هو ماشي فيها السهم اهو مسافه كبيره. اللسان مش مطبق عند سقف الحنك مش قريب من سقف الحنك ولذلك بقرا حرف النون بقول نا نا ما بتقوليش نا نا بعيد اللسان بعيد عن سقف الحنك. حروف طبعا من قلت لكم من حروف اللي هي الذلاقه احنا فهمنا ان حروف الذلاقه اللي هي الحروف اللي بتخرج من بره من طرف ولذلك بتبقى قريبه من الشفه اللي هي قره من لب اللي هي الحروف اللي احنا هنقول برضو منها اللي هي منها النون اهي. حرف هنا في صفه الغنه حرف اغن وهنتكلم عن الغنه باستفاضه عشان لازم مع حرف النون ده افهم الغنه وافهم زمن الغنه وافهم منين بتخرج الغنه وافهم ازاي الحرف الساكن بيبقى فيه غنه ولا مفيهوش غنه وهل اطيل الغنه فيه ولا مجرد اني لما بقراه واجيب المخرج فقط بيبقى برضو اصل الغنه موجود فيه. كل ذلك سنتعرض له عند حديثنا عن حرف النون. نقف كما تعلموا ان هو من حروف الايه الذلقيه لوجود هذا الحرف فين عند ايه طرف اللسان. ولذلك امثله هذا الامثله بقى اللي احنا عايزين نقراها احنا عايزين نقرا حرف نون ساكن انها ادي توسط في النون بدون زياده ما تقوليش انها ما تطوليش انها لا ده انت اقتربت من انك يبقى هذا الحرف فيه غنه. كلمه النار انا فيها غنه وفي نفس الوقت هي النار فيها غنه يعني فيها دلوقتي واحنا بنقرا هذا الحرف المشدد نون مشدده يعني كانها حرفين بقرا اللي هو هذا الحرف بصفته اللي هي التوسط في النون بدي له صفه التوسط وبعدين بعد كده بدي الغنه وادي الفتحه النار. وكذلك سبق حديث عن عنيد حط لسانك في المخرج وانا بقرا نورا نو ضع الاول لسانك في المخرج وبعدين ضمي نو خلي بالك ان انا بقرا ازاي مضموم ازاي يعني احكمي الضمه نورا نو نو نور نور. وكلمه الجنه او الجنه سواء بالفتح او ب او الجيم مفتوحه او مكسوره وطبعا المعنى انتوا تدروا ذلك المعنى الجنه والجنه والاثنين بنون مشدده. الاخطاء اللي بتقع في حرف النون ايه هي الاخطاء اللي بتقع في حرف النون؟ الاخطاء اللي بتقع في حرف النون يا بنات ان اذا تتالى حرفين النون ورا بعضهم يعني يجب ايضاح او اعطاء النون الاولى زمنها وصفتها تماما قبل ان ننتقل للنون الثانية. زي يعني وانا مثلا بقرأ كلمة زي مثلا ايه ما ننسخ انت عندك وقت ميم مفتوحة بعدها مد طبيعي، والمد كما ذكرنا امتداد الحرف المفتوح. ما تقوليش ما ما ما. ولما بنيجي نقرأ النون، النون الأولى مفتوحة، ما ننسخ، افتحي الأول النون الأولى، ثم اظهري النون الثانية بصفتها وبغنتها وبزمنها وحركتين اللي بنديها لها. عندك عندك كم نون دلوقتي ورا بعض؟ كم نون في ما ننسخ؟ اذا ذكرت كم نون هنا هنا يبقى كم نون عندنا؟ كم نون في ما ننسخ؟ ايوه نعم، في بنت بنت هي هم اثنين، ما ننسخ اثنين ثلاثة طبعا، لان عندك النون الاولى مفتوحة والنون الثانية ايه؟ من ما نن من. يبقى فعلا زي ما احنا قلنا انها ثلاثة نون، يبقى لازم ابين كده، لازم ابين زمنها وبين اعطاء الحركات واعطاء الزمن والغنة. هنا خطأ اخر يقع في حرف النون، قلقلة النون، بعض الناس لما تقرأ النون وخاصة النون الساكنة بتقلقل هذا الحرف نتيجة فك المخرج بسرعة، لان انا زي ما ذكرت لكم تأتي القلقلة نتيجة اني بضع لساني في المخرج ثم احرك افتح المخرج بسرعة، زي مثلا نبي اقرأ قد، عشان اقرأ القلقلة. البنت اللي عندها قلقلة خطأ بقول لها انت بتقولي قد، بقول لها خطأ، مفروض ان انت تضع لسانك في مخرج الدال ثم تفتحي فتح اللي هي المخرج مباشرة، ما تدي الزمن، بتقرأ مثلا قد، تقول قد خطأ، بقول لها قد في المخرج ثم تفتحه. ولذلك كمان هي بتقول في انهارة بتعمل كده، النون الساكنة بدل ما تديها التوسط بتروح قافل المخرج بفتح حرف سرعة، تقول انهارة فبتقلقلها، او انعمت انعمت، المفروض انها تضع لسانها في المخرج بالزمن بدون ان تفتح الفتحة السريعة دي اللي بتدي صورة القلقلة كما في حروف القلقلة اللي هي يقوت وجد. الخطأ الاخر اللي بيقع في حرف النون تفخيم النون، اذا جاء بعدها حرف مفخم نحو نصبر، دي الخطأ ده بيقع فيه كثيرات جدا. لما تيجي عندما تقرأ حرف زي الصاد في الكلمة مع النون تقرأها تقول نصبر نصبر نص نص، الصحيح انها تبعد المخارج، يعني لا بد ان تحدد المخارج بعيد عن بعضها، تفصل المخارج تقول نص. شوف شكل لسان في النون فين، فاكرة شكل لسان طرف لساني عند الثنايا العليا، مادة الثنايا العليا، عشان اجيب ما ما رقيقة مستفلة باعتدال باعتدال، ما اقولش ما بقول لا، لان لو قلت ما هيبقى فعلا حرف رقيق لكنه ممال، لازم اقرأها نا، يبقى الحرف المفتوح فيها وانا بقرأ نصبر حرف مفتوح باعتدال لا برصا ولا سوادا، وفي نفس الوقت ان حرف مفتوح يبقى صوت الحرف المفتوح متصاعد للحنك الاعلى، يبقى وانا بقرأ بقول نا الصوت بعدين ساكنة، يبقى هقرأها كالتالي نص. اقسموا الكلمة، اذا صعب عليك قراءة هذه الكلمة اقسميها نصفين، نص بير، وبعدين بعد كده الباء الرقيقة المكسورة حققي الكسرة فيها، نص بير نص بير. ايه ما ننسخ، انا هكلمك فيها بعد ان شاء الله نهاية الحلقة يا جماعة، عشان اقولك ان احنا دلوقتي ابتدانا بنون مفتوحة، النون الثانية اديها اللي هي الغنة بتاعتها اللي هو الزمن، ما نقدرش نقول عليها ثالثة لكن هي الايه هي تديها حركتين، تبقى عندك نون مفتوحة بها زمن ونون الثانية فيها غنة فيها زمن، يعني منسخ فبتديها زمن، يعني ادي الزمن وادي الصفة وادي الغنة المعذرة الموجودة فيها، ادي الغنة الموجودة فيها. نصبر، نرجع تاني لنصبر، النون مفتوحة يبقى نا، النون الصاد ساكنة يبقى نص، اطلعي فوق عشان تجي مخرج الصاد، افصلي بين مخرج النون المستفل وبين مخرج الصاد وبين مخرج الصاد اللي هي طرف لساني ولساني فيه اطلاق وفيه استعلاء، فاكرين مخرج الصاد طرف لساني يكون فين، بقيت لساني فين مطبق فين علشان اجيب حرف الصاد، ما وانت بتقرأي تقولي نص نص مش نص نص نفس نفس. طلعي لسانك في الصوت فوق، استعلي بلسانك من اقصى لسانك ومن قدام، يعني لانه حرف مطبق. نفس دير، اكسري الباء وحققي رقة الراء. كثيرات من تقرأ هذه الكلمة تقرأها كالتالي، تقول نصبر نصبر، اللي هي رقاقة النون، ولا هي كسرت الباء، ولا هي قرأت الراء رقيقة. فتقع في هذه الكلمة في أخطاء كثيرة جدا، من بداية من حرف النون المفتوح، لدة النون لدة، لم تعطي حرف النون أبدا استفالي، ولم تعطي أو ولم تعطي حرف الصاد استعلائي وأطباقي، صفاته اللي واضحة معروفة في هذا الحرف، ولم تعطي حرف الباء شدته ولا كسره، تحقيق كسره، ولم تعطي حرف الراء جهره ورقته، لأنه حرف ما قبله مكسور ساكن قبله مكسور كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. لو حال بينهما بين الحرف المفقم ألف نحو ناظرة، ما ما ما، هنا في مد، ثم بعد المد في ظا، يبقى هنقرأ كالتالي: ما، افتحي لي النون لفوق، النون لفوق، ناظرة، ضي، ما ما، ما بنقولش ناظرة، ناظرة، بقول ما، وخلي بالك من النا، ما تقوليش نا، خلي لسانك ما يكونش مقعر او ملفوف لتحت، نا عند الفك السفلي. اذا كان مخرج النون نا عند فوق، عند الثنا، قلت لك عند الثنيتين العلويتين، ليه بتنزليه تحت؟ تحطي لسانك تحت ليه عند الثنا السفلي، تقولي نا وتنزليها لسف او في الفك السفلي. المفروض ان انا بفتح النون لاعلى، نا ضي را، نا ضي را، ناظرة. كذلك وانا بقرأ ناقة الله لكم آية، ما ما قاتوا، خلي بالك النون بعدها مد. دايما بقول لك وخلي بالك، بقول لك راي وانت بتقرأي، اقرأي معايا الكلمات اللي انا بقرأها علشان تجربي نفسك. وانت بتقرأي مثلا ناظرة، اقرأي معايا ناظرة، لان كثيرات لا تقرأ هذه الكلمة ايضا صحيحة، الا انها بتخاف جدا من انها تفخم النون، فبتقولها ناظرة، فبتجيبش الظا، متقطقة صح او يعني كافي، وفي نفس الوقت بتميل النون لاسفل، هي ما ناظرة. حللي الكلمة هكذا، نا ويمد المد امتداد النون المفتوحة، نا ضيرة، وعملي الاطباق في الظاء، نا هتن الاطباق الاول بعين كساري، نا ضيرة، اقرأيها معايا. وكذلك ناقة الله، النون مفتوحة زي بالضبط ناظرة، بس القاف ما فيهاش اطباق، فيها فقط استعلاء اقصى اللسان. لما بنقرأ القاف خلي بالك برضو، نا قا تو، نا آ. احيانا نتيجة حرف النون بنخاف جدا ان نفخم حرف النون، بقول ناقة ناقة قه ناقة، خطأ، اخطأنا في القاف، او نفخم النون قول ناقة، خطأ، فخمنا ايضا في النون. اما بنشد بنبطئ جدا النون بقول ناقة، بتبقى القاف عندنا صعبة جدا ان نقرأ صح، او اننا بنفخم النون طبعا لتفخيم القاف والصحيح الاعتدال. لو قرأت النون معتدلة بصوتها معتدل، وخليت لسانك مرتخي تماما، يدوب بتضعيف المخرج نا، وبعد كده بتجيب المد بارتخاء شديد للسان زي ما قلت لك خطوات القراءة المد، نا اه اه اه، اعملي الاستعلاء بتاع استعلاء اقل سحابي لسانك للداخل عشان تجيبي القاف صحيحة من مخرجها. من صفات النون ايضا يا بنات البينية، فمن الخطأ عدم اظهار هذه الصفة اذا كانت خاصة ساكنة، زي مثلا ايه، اصلي لربك، اصلي لربك ايه، وانحر، بعد ما تقرأها كده تقول وانحر وانحر، المفروض تدي وحط يعني وانت بتقرأيها ضعي لسانك في المخرج، وانحر، اصلي بين مخرج النون ومخرج الحاء، النون امام، النون في الامام، وان وان وانحر وانحر وانحر، صلي بين مخرج النون اللي طرف لسانك مع الثنايا العليا، ومخرج الحاء اللي ورا عند فين، في مخرج حلقي، في وسط حلقك، اقصى الحلق همز هاء، وسط الحلق عين حاء، أدنى الحلق وغير النخاء المخرجين. لو نقلتي المخرج لو مجرد بتقولي ران حر هتجيبي مجرد انك تفصلي بين المخرجين هتيجي هتأتي صفة التوسط بمنتهى اليسر بدون إطالة لصفة التوسط. وكذلك إذا البعض يعني كتير جدا بيسمع أو بيقرأ القرآن إذا وقعت النون طرفية زي مثلا رب العالمين تقرأها كده تقرأها رب العالمين أين النون؟ فين جهرها؟ فين صوتها؟ فين صفاتها؟ خلي بالك وانت بتقرأ النون الساكنة هنا انت كنت قبلها ياء قبلها كسر الياء هنا وقبلها كسر ما زلت متأثرة بفتك السفلي أسفل وانت بتقرأ النون تقرأها كذا بتقولي رب العالمين لسه فكك السفلي أسفل وانت بتقرأ النون. لماذا؟ خطأ خطأ بنقع فيه عند قراءتنا للنون إلا قبلها كسر إن ما زال كسرك فكك متأثر بكاء الحرف أو الياء المادية والحرف أو الكسر قبلها فما زال الفك السفلي أسفل ما زال الفك السفلي مستفل تأثرا بالكسر. الصحيح لما بقرأ النون فك السفلي يعتدل لأنك بتقرأ حرف ساكن المفروض عند قراءتي الحرف الساكن لا يوجد خلاص يبقى ما فيش أي السفيف الفك الأساء لمفتوح بين الفكين ولا مكسور الفك السفلي ولا مضموم الشفتين شفايفك كأنك ما بتقرأيش شيء. العالمين طلعها فوق وارفعي صوت المد النون عشان تبقى صوت الجهر والحرف الجهر فيه واضح لكي يظهر اثر الجهر في الحرف ويظهر انه حرف ساكن. ولذلك انا منتهى البساطة بقول للبنت انت بتاكل الحرف الاخير مقصودي باكل الحرف الاخير انه بسمعش صوته دايما الحمد لله رب العالمين فين النون الرحمن الرحيم مش باينة ولا المين يبقى وضحي صوت الحرف الاخير الذي قبله كسر وياء مادية بانك ترفعي فكك العلوي فوق تاني عشان تجيبي ذلك الحرف ساكن بصفته تماما يبقى العالمين. وكذلك في اي حرف بنقف عليه يعني اذا كانت اللي هي النون طرفية من اخطاء النون ايضا يا بنات اني عدم بيانها او اسقاطها نحو كلمة لما اجي مثلا اقرأ كلمة اتعبانيني تعبانيني هنا دلوقتي هم حرفين نون اتنين نون حرفين دول وانت بتقرأيها بعض الناس تقرأها من خطأ تقرأها باختلاس ممكن تقرأها باختلاس او تسقط تقول اتعبانيني اتعبانيني. بالنسبة لهذا الاسقاط اللي هو في اسقاط فيه بيان اسقاطها اللي هي بيان حرف الاتنين نون بعض الناس بقول لها طب بتعمل ايه بتقول اتعبانيني مني الصحيح هاتي النون الاولى من مخرجها هاتي النون الاولى من مخرجها وانت بتقرأيها اتعبانيني اكسر النون الاولى واكسر النون الثانية. وكذلك اننا وانت بتقرأي بتقول ايه مثلا عايزين تسمعوها مرة ثانية اتعبانيني ني وكذلك عندما نقرأ اللي هي النون المشددة في كلمة إننا مشددة يبقى المشددة هنا كانت اجتمعت فيها كم نون زي بالضبط ما نحن ما قرأت لكم قلت لكم ننسخ زيها اللي هي ثلاث واحنا بنقرأ اللي هي النون المشددة وانا بقرأ هي اتنين نون مع بعضها زي ما نيجي نقرأ اللي هي الضوام اللي هي النون في نهاية الكلمة الاولى ثم النون في نهاية الكلمة الثانية وانا بقرأ اجتمعت هنا هذه النونات لازم اقول اننا افصلي بين اننا عندك هنا نون وغنة وفتحة ثم نون مفتوحة المفروض انك تقرأيها بعد اعطاء الغنة حقها تماما الحركتين في الحرف المشدد إننا إن من ساكنة ثم نون مفتوحة ثم نون مفتوحة يبقى تقرأيها إننا مش إننا ما تختلسيش الغنة ما تختلسيش الفتحة اللي موجودة عليها ولذلك اجتمعت هنا ثلاثة نونات عشان كده بقرأها بثلاثة كأني بقرأ ثلاث نونات يعني. يجب التحفظ ببيانها بتخليص الحرف الذي قبلها أو بعدها من الغنة من الخنخنة. يعني بعض الناس لما تيجي تقرأ كلمة زي كلمة يؤمنون تقولها تقرأها كالتالي يقولك إيه، خلصي تماما الحرف اللي قبلها أو بعدها من الغنة اللي بنسميها الخنخنة. كثيرات عندما تقرأ حرف النون وبعد ما تقرأه كالتالي تقول يؤمنون نون نون نون نون، المفروض ان انا بقرأها هتجي النون مضمونة يؤمنون، افلي مناخيرك وهاتي الورم ما تجيليش فيها خيشوم ما تجيليش فيها خنخنة، هاتيها عميقة في الحبلين الوتريين، وعرفي ان المد المد بالواو او بالياء او بالالف المفروض انه له يعني خطوات انا بعملها، وعشان اضبط الخنخنة او ابعد عن نفسي الخنخنة بقفل خيشومي بقفل مناخيري بايدي عشان اقرأ هذه الكلمة، بفتح بس عند النون لان النون دي طبعا فيها خيشوم، بقول يؤمنون والميم والنون يؤمنون، هاتي النون هاتي الواو المادية قوية عشان ما ترخيش على خيشومك تقوم تخرج تخرج معها غنة او حرف اغن، زي اللي بيقرأ مثلا يؤمنون مؤمنين بيقرأها من الخيشوم، عشان كده بقول لها بتقرأيها وهي وعندك عندك قراءة المد التي قبلها نون عندك خنخنة. ولذلك كلمة بعض الناس عندما تقرأ رب العالمين تقرأ الياء اللي قبل النون لانها مستعجلة على قراءة النون بتقرأها من الخيشوم، تقرأها كالتالي الخطأ كالتالي رب العالمين مين اتأثرت بالميم اللي قبل الياء فبتقرأها العالمين، لو قفلت مناخيري كنت بتقرأيها، انا اقرأها وقفلت مناخيري وانا بقرأ بالخيشوم العالمين مين مين، والصحيح العالمين الياء خالصة تماما من الغنة. وكذلك مالك يوم الدين اقرأي الدين من اول الدين الف الاء والدال والياء، اقرأي كل واحد فيهم مخرجهم بدون خنخنة، جربي الطريقة بدون خنخنة، ثم تأتي بعد كده بالحرف النون اللي هو في اصله اللي هي الذي يوجد في اصله كما ذكرنا اللي هي لو انا كان هذا الحرف مشدد ازاي بتظهر غنته واضحة. ما زلنا في اخطاء الواقعة في حرف النون، لان يعني للأسف اللي بتقرأ قراءتها بمخنخنة او عندها خنخنة بتزيد هذه الحالة المرضية في القراءة عندما يوجد في الكلمة نون او ميم، بتلاحظ نفسها اذا وجدت النون او الميم يزداد جدا خنخنتها للحروف المادية او حتى حروفها لبقية او قراءتها لبقية الحروف. بعض الناس تقول مثلا ايه وتقرأ ممكن طبعا اذا حالة كانت متطورة اكتر في الخنخنة او في اللي هو الصوت اللي بيجي من الخيشوم ممكن من اول اعوذه تقول اعوذه اعوه اعوه يعني الهمزة والعين والواو مع ان دول ما فهمش نون ولا ميم ولا قبلهم نون ولا ميم ولا بعدهم نون ولا ميم، لكن هي متأثرة ما زالت متأثرة بالغنة فبتقرأ كل الحروف وكأن في صوتها نون او اصل الغنة موجود فيها، ودي من اخطاء التلاوة. بالنسبة للاخطاء الواقعة عند حرافة النون وانا بقرأ مثلا كلمة زي كلمة زي نصر الله، إذا جاء مثلا نصر الله نصر الله والفتح، بعض الناس تقرأها كالتالي تقول نصر نصر إذا جاء نصر ما ما استفلي في النون وليها نص زي ما سبقت قبل ذلك هذه الكلمة قريبة منها يعني استفي في النون عشان تقرأ حرف حرف إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الصاد ساكنة بها استعلاء وأطباق، النون رقيقة أولا مفتوحة رقيقة باعتدال، ما بقولش نصر ما بقولش نصر، لو نزلتيها والفك السفلي كده هتأتي إليك الصاد في صورة سين نصر، لو قلت لك لا دي حرف رقيق انت بتفخمي حرف النون، بعض الناس لما بتقول لها بتفخمي حرف النون لان بعدها حرف صاد مطبق مستعلى بتروح منزلها جدا في الفك السفلي صوتها فبتقراها ما ما ما تنصر فما تعرفش تجيب تفخيم الصاد. والصحيح انك بتقوليها نفس ورو. اللحن هنا يقع في التفخيم، وممكن يقع لحن فيها ايضا بزدة ترقيق النون، تصبح النون في هذه الحالة ممالة نا. سبب الوقوع اما التأثر بالصوت في حالة التفخيم نتيجة التفخيم التي التفخيم الحرف المفخم اللي هو النون تقع قبل حرف الصاد المفخم، ولذلك التأثر بالصاد المفخمة بعدها وليس قبلها، الصاد التي بعدها وليس قبلها. يمكن هو في خطأ موجود في الجدول، المفروض ان هي الصاد ها. ولذلك احنا بنقرأ حرف الصاد بقرأه كالتالي، بقول نصروا. حسوا بالصوت من ورا، ما تعمليش صوت قدام بس لانه حرف مستعلى، لازم احس بصوتي بالاستعلاء واشوف اثر الاستعلاء فيه. ولذلك يقع في خطأين كما ذكرت لكم في هذه الكلمة، اما ان النون تستفل جدا يعني ترققيها جدا عشان تجيبي، انا بقول لك ان انت الحرف هنا بتفخميه فبتقولي نصره ما، المفروض تقولي ما، وكمان ما تقوليش نا، ما تفتحيش فك كده بالعرض عشان تجيبيها نون رقيقة، هي نون مفتوحة يعني صوت الحرف هي متصاعد لأعلى. ولكن باعتدال، نصر الله. التفخيم سبب الوقوع التأثر بالصاد المفخمة التي بعدها. العناية بقراءتها مرققة دون مبالغة كما ذكرنا، لا برصا ولا سوادا، هو ما ينبغي مراعاته في هذا الحرف اللي هو حرف النون. كلمة بأعيوني، بأع، خلوكم معايا حرفا حرفا، بأعيوني نا. وانت بتقرأيها افصليلي بين، وضحيلي او حققيلي الكسرة، بأعيوني نا، كأنك بتحطي لسانك في المخرج مرتين، بأعيوني، اتمي الضمة والفتحة والكسرة بداية من اول الكسرة، من اول الباء. تعالي معايا اقرأي الاحرف من اول الباء، خلي بالك، ساكنة، بأعيوني نا. ادينا فاكرين مخرج الياء طبعا، ازاي بجيب مخرج الياء فين، لساني فين مع وصل صيني مع الحنك، مع الحنك الاعلى، بأعيوني نا. اتمي النونين وكأنهم نونين مفصولين تماما عن بعض، هما فعلا مفصولين عن بعض بس اتمي حركتهم. لتؤمنن به قبل موته، ازاي تقرأيها عندك وانت بتقرأيها، لا تؤمنن به ولا تعلمنا. كتير جدا لما تيجي تقرا، كثيرات لما تيجي تقرا مثلا تقول ايه، من بعد اكراههن، كلمه مثلا زي كلمه اكراههن، الاخر اكراههن، لما تقف عليها ما تقفش عليها ابدا بنون مشدده. زيك من اخطاء النون المشدده ان كثيرات لما تقف على حرف النون في الاخر المشدد ما بتدلوش ابدا، مثلا الغنه بتاعته، الغنه وانت بتقرايه اكراهي، ادي زمن الغنة. المفروض وانت بتقرأيها كلمة بأعيننا او لا تؤمنن به، بيني هذه النونات حتى لا تخفى. التكرار حرف النون سبب وقوع هذا الخطأ. المفروض كما ذكرت لكم بإصلاحي لابد ان يقرأ الحرف مستقل عن الحرف الاخر، كأنك بتجيبين مقارنة التحفظ بينها اذا جاءت مكررة، لا سيما اذا كانت مشددة، يبقى هنا الامر فيه اشد على اللسان، اشد بكتير على اللسان. من اخطائها ايضا كما ذكرت لكم وانا بقرأ، من اخطاء النون عندما اقرأ حرف النون واقف عليها، بعض الناس بتقرأها كالتالي، العالمين، قلقلة حرف النون، العالمين، لانها هي بتقرأ النون، المفروض تضع لسانها في المخرج، ولو سحبته تسحبه برقة شديدة جدا بدون احداث اي صوت او فتح المخرج. ما تفتحيش، ما تعمليش زي ما بتعملي في القلقلة، تقفل المخرج وتفتحيه بسرعة، تفتحيه اغلاق المخرج ثم فتحه، هو اللي بيأتي بفتحة بقلقلة الحرف النون. فتح المخرج بسرعة سبب الوقوع. عدم الاتيان بصفة التوسط في حرف النون سبب الوقوع في قلقلة حرف النون. المفروض اننا نراعي التالي، نأتي بصفة التوسط. بعض الناس كمان عندما تقرأ من اخطاء العالمين دي، انك وانت بتقرأيها، وانت بتقرأيها في كلمة العالمين، بعض الناس بتقرأ تقول العالمين، بتزود. وحتى بقول لها والله بتعملي كده كأنك هتدي غنة في النون، نون غنة زمن غنة يعني، تقول العالمين وتطول النون، وتظن ان اطالة النون بهذا الشكل هو ده التوسط. لا، هقولك ان بعد كده ازاي هنقرأ النون الساكنة، ازاي تقرأيها، ازاي تجرحتي، بس مجرد ما تضعي لسانك في المخرج بفترة قصيرة جدا هتديك التوسط. العالمين، ارفعي بس يدوب، ترفعي فكك في مكان المخرج، في مكان اللي هو لسانك، وترفعي زمن رفع فكك عشان تبقى النون ساكنة. العالمين، خلاص هتجيلك النون، هتجيلك توسط النون الساكن، لان ده حرف مش الاخو يعني. وكذلك كلمة كما ذكرت لكم الانهار، ذكرت ان بعض من يقراها بقلقلة يقراها الانهار الانهار قلقلة، او يقع خطأ فيها في كلمة الانهار. الخطأ الاخر ان بعض الناس تقول الانهار، تقطع الصوت الانهار، تسكت عليها نتيجة ما بتخاف انها تفتح المخرج عشان تدي القلقلة، فبتقطع الصوت تماما، تعمل كده انها، تقول الانهار، كأنها بتعمل سكت، نتيجة انها ما المفروض السكت او الوقف عليها كأنها بتحولها لان حرف شديد او سكت، الاثنين خطأ في حرف النون. عدم الاتيان بصفة التوسط هو اللي بيعمل كده عند قراءة او سبب الوقوع. المفروض اننا نراعي الاتيان بصفة التوسط دون فصل الحروف او الوقوف عليها زمنا اطول من الوقت اللازم لهذا الحرف. عندما نتعرض لحرف النون لازم نتعرض ليه، اللي هي احكام النون الساكنة والتنوين. احكام النون الساكنة والتنوين، احكام النون الساكنة والتنوين مش ممكن ان نكون مبتدئات في القرآن وما نعرفش هذه الاحكام. احكام النون الساكنة والتنوين وما يتعلق بها من اظهار وادغام واقلاب واخفاء. وازاي انا جايبها لكم مع النون لسبب، ازاي اقرأ الحرف المظهر النون المظهرة، ازاي اقرأ الادغام، ازاي اقرأ الاقلاب، ازاي اقرأ الاخفاء مع كل الكلمات، مع كل حروف الاخفاء ازاي اقرأ، لان كثيرات تقرأ الاخفاء خطأ. وهي بتقرأ الاخفاء مع مثلا حرف النون، حرف النون المخفى بعد كده في الحروف المخفى اللي انت عارفينها، اللي بعد كده هنذكرها بترتيبها في الاربع اللي هي الازهار والادغام والاقلام والاخفاء. البعض عندما يقرأ الاخفاء مثلا اخفاء حرف نون بعد حرف رقيق، هي مصرة مثلا على سبيل المثال مثلا ايه، من شر مثلا، من شر حاسد اذا حسد، دي نون بعدها شين، فيها اخفاء، النون هنا هيبقى فيها اخفاء. كثيرات عندما تقرأ هذا الاخفاء شكل الفك مختلف عن الصحيح، اما تقرأه كالتالي، اما تقرأه تقول لك من شر يعني، من شري، وكأن النون هنا المخفاء هنا مش ساكنة، هي ساكنة. ازاي تقرأ، ازاي فكها يبقى ازاي. وبعض الناس تقرأها كالتالي، خطأ اخر، تقول من شري. طب انا هقول لكم الاثنين، ولو حسيتوا يعني انتوا كده قولوا لي الاثنين ما الفرق بين الصوتين دول عشان اقول لك اظبط لك النون، عشان هنبتدي نظبط قراءتنا في قراءة الغنة الصحيحة. وانا بقرأ في الاول، انا ذكرتها لكم طبعا سريعة، وانا بقرأ في كلمة، في الكلمة الاولى من شري حاسد اذا حسد، بعض الناس تقرأ تقول من شري حاسد اذا حسد. كلمة من شر دي الخطأ هنا ايه؟ والكلمة الاخرى برضو نفس الاخفاء، هقرأه مرة ثانية، ما الخطأ في الاول وما الخطأ في الثاني. كلمة من شر. في خطأين، ما الخطأ في الاثنين؟ تقدروا تكتبهم لي؟ قراءتي مرة أو عندما أقرأ من شر، دي الأولى. الثانية من شر، الخطأ في الأولى إيه؟ الخطأ في الأولى وفي الغنة الكسرة ماشي في ال... ها كسرة الميم. طيب هي هنا في هذه الحالة ايه عملت ايه؟ لا بالعكس، هي ما نقتش نون ابدا، هي ما نقتش، ما لم تنطقتش من شري، ما نطقت من شري، لكن هي دلوقتي ما حطتش اللسان، هي المفروض انها لو نطقت نون وما اخفتها لقلعت من شري، دي حطت كده في المخرج، هي اصلا ما حطتش نون في المخرج. هسمعوها مرة ثانية عشان تظبطوا في قراءتكم وتظبطوا مع بناتكم. انا هقراها كالتالي وهظبط لك الميم المكسورة. من شر، كده صح؟ كده صحيحة؟ قراءتها صحيحة؟ صحيحة ولا فيها خطأ؟ ما زال فك السفلي تحت. من شر، انا هسهلها لكم. من شر كده صح؟ فين التعليق يا بنات؟ انتوا مش حاسين بيها؟ مش حاسين بيها ازاي؟ الصوت كالتالي، انا بقراها هقراها لكم مره ثانيه. ليست في مخرج السين. طيب التعليق الاخر، الاولى لم تحك كسر الميم. طيب انا عايز بس واحده تجمع، لم ترجع، احسنتي، لم ترجع لموضع السكون هي الصحيحه. مين اللي قالت كده بقى؟ قالت الله ما رجعتش لموضع السكون، المفروض انها غنى، يبقى ترجع لموضع السكون يا بنتي، يبقى المفروض تقولها من ولسانها بعيد صح عن حرف النون، وينتقل من حرف النون بعد كده حرف الشين زي ما هقول لك، يبقى من شر، فكت ما بقاش لسه تحت، صوته بيبان من لسه تحت. يبقى في الحاله دي المفروض انك عشان اقرا اي غنه، يبقى المفروض ان فك السفلى يرجع في موضع ايه؟ هيرجع في موضع ايه؟ السكون زي ما قالت اختكم انا طلاب، يبقى المفروض انها ترجع في موضع السكون لانها من شر، فالمفروض انها من شر، من ما دام من يبقى نون ساكنه، او نون اللي هي اللي هو النون عندنا الموجوده غنه. اذا لو ما زلت فكك تحت وانت بتقراي الغنه، يبقى كده قراءتك وانت بتقراي ما مش هتجيلك صحيحه. وكذلك الاخرى لما انا قراتها من، انا قرات لكم الثانيه اقول الخطا فيها ايه، من شر، من شر الخطا فيها ايه؟ الخطأ فيها ايه؟ لما بقولها اسمعوها مني، انت الوقت معاك بنت مع النت بتصلحي لها، والبنت بتقول من شر، الخطأ هنا ما الخطأ؟ وما لها تصلحي لها ازاي على النت يا بنتي؟ طيب ما فيش حد فيه جابها ابدا، هي قراءتها، لا قراءتها اعلت، حد قال مفخمه؟ لا، هي قراءتها استعملت اقصى اللسان، ما قلنا هم بعدها شين، ليه بتعمل غنه مفخمه؟ هي عملت غنه مفخمه، قالت من شري، من كما تقرا بعد حرف مفخم، فاقصى اللسان استعلى عند قراءتها لهذه الغنه، وده خطا. بسمعه حتى لو من خلال النت، حتى لو ما شفتش البنت، حتى لو من خلال التليفون، ما التليفون زي النت بالظبط، بقول لها يا بنتي غنتك مفخمه، لان النون بعدها شين، ليه بتقولها من شري؟ من ليه من؟ هي من رقيقه، يبقى صوت هنا مش صوت النون ظاهر، هي سبحان الله المفروض انها تقراها من، هي من شري، من شري، من شري، مش من مين ندير بصوت ورا كده وجد لو ردت ايه صوت ورا وانت بتقرأي غنتك بعد اللي في حرف وقق اعرفي ان قراءة البنت هذه غير صحيحة في الغنة. دي من اخطاء شديدة جدا الملاحظة بشدة عند قراءة الغنة عند لما تيجي تصححي لبنتك اسمها صوت غنتها مع الحرف الرقيق. لو حسيتي ان اقصى لسانها استعلى هتحسي بيه ازاي؟ بيبان طبعا. انا بقرأه لك اهو من من خلاص استعلى من لسان من ورا استعلى من لساني خلاص مستفد. اذا تقدري تميزي بين الاثنين لازم تميزي بين الاثنين بين الصوتين ولو كنت بتسمع لك من خلال التليفون ولو كانت بتسمع لك من خلال النت لازم تميزي. والا لو البنت ما صلحت لهاش عايز اقول لك ان في ناس بتفضل مش عايز اقول لك تاخد الختمه كلها وانت بتصلحي لها في بس صوت الغنه صوت الغنه صوت النون صوت النون هنا صوت الغنه. يعني عايز اقول لك ان دي محتاجه محاضره كامله عشان نظبط صوت الغنه. اذا يا بناتي النون الساكنه هي التي لا حركه. لما اجي اتكلم عن احكام النون الساكنه والتنوين هنجيب بعد كده اللي هي بالنسبه لي النون الساكنه والتنوين. لما هتكلم عن النون الساكنه احكام النون الساكنه والتنوين عشان اقول ده الموضوع ده متعلق جدا بالموضوع السابق لان زي ما قلت لكم احنا دلوقتي قرات لكم غنتين او الاثنين خطا وقرات الصح معاها وبرضه ما قدرناش نميز بين الاثنين. علشان كده لازم اعرف احكام النون الساكنه والتنوين واقول ان النون الساكنه هي التي لا حركه لها. مش فاهمين؟ اعيدها تاني حاضر. لما اجي اقرا مثلا ايه من شر من من من من من شر حاسد اذا حسد من ساكنه حتى من ساكنه من ساكنه من ساكنه مكسوره بكسرها بطلع من ساكنه من انتقل من النون الساكنه للشين بعدها شين من شر من شوفي الصوت فين قدام اهو قدام امامك قدام بره من شر من شر ده الصح الخطا من شر ما شوفتها شوفوا بصع ازاي شايف الصوت كان الغنة المخرج كبير واسع ازاي ما خطا وبزال فك السفلي تحت دي نون ساكنة عشان كده بقولك النون الساكنة التي لا حركة لها يبقى من يبقى من لا حركة لها مدام لا حركة لها يبقى الفتح السفلي ده بتاع الكسر بعد الفتحين ده بتاع الفتح ضمة الشفتين ده بتاع الضم. اذا لما تيجي تقرأ نون ساكنة يبقى عايز اشوف شفايفك كأن ما فيهاش حركة لا تحت ولا فتح ولا ضم يبقى من شري من شري. فهمتوا يا بنات؟ فهمتوا هذه النقطة النقطة دي؟ فهمتوا هذه النقطة ولا لا؟ فالحمد لله. طيب اما اجي بقى بقول وزيك ما اقول لما بتيجي تقرأها غلط بتقولي لسه فكك تحت ليه فكك تحت اذا هي نون ساكنة؟ نون ساكنة او تنوين ما هي نون ساكنة تنوين يعني مش كده؟ فكك ما زال تحت فكك ما زال تحت اسفل وانت بتقولي النون الساكنة عشان كده بتقولي بعض الناس ما شري كان فيها ياء وكان فيها كسر ما شري ما خطأ. الحاجة التانية بقول لك خطأ اخر في النون دي ان انا بعملها ازاي وانا بقرأها اسمعيها مني الخطأ وانا بقرأها التالي بقرأها من شري الصوت ورا ما دام الصوت ورا لا في صوت ورا اعرف ان استعلاء لسان من شري مش من قدام. يعني انت عندك دلوقتي النون قدام النون قدام بعدها الشين ليه بتطلعها هناك عند مخرج القاف والكاف من عند مخرج القاف من خطا. ولذلك بعض او كثيرات مش هقول بعض كثيرات جدا تقرا الغنه بهذا الشكل وبتختم بهذا الشكل لانها مش فاهمه ابدا ان النون الساكنه او التنوين واحد والمفروض شفايفك تكون ايه خلاص مفيش اي حركه. لذلك لازم اعرف وافهم واتصل بالكلام ووضح الكلام ده بالكلام اللي جاي بعد كده. احكام النون الساكنه والتنوين النون الساكنه هي التي لا حركه لها مثل من على مثلا هقول من اقول من مثلا اي كلا اي حرف من في القرآن اقول من من. فين شفايفك؟ معك المراية؟ شايفة انت بتقرأي من؟ شفايفك بقت فين؟ رجع التاني مكانها من من. يعني لو قلتلك قفي على كلمة من شاري حد يقفي بس على المن، بلاش تاخدي معها شر، هتقولي من من وهتروحي مطلعها تاني شفايفك فوق. زيها بالظبط الغنة، بس الغنة بدل ما تحطي لسانك في مخرج النون تبعيه طرف لسانك عن مخرج النون ثم ينتقل بعد ذلك لايه؟ للشين. وذلك وانا وكذلك وعن، يبقى حركة الفكين واضحة انها طالما النون ساكنة يبقى لا حركة لها، وتكون هذه مثلا من وعن. النون الساكنة دي تكون فين؟ النون الساكنة دي ممكن تكون في الافعال، مثلا في الافعال زي مثلا كلمة ايه، كلمة ايه في الافعال؟ انعم لفعل، اسماء وكذلك ينحتون فعل، وكذلك ممكن تكون في الاسماء زي كلمة ايه مثلا انهار، وممكن تكون ايضا في الحروف زي ما قلت لك انا ايه من وعن وكذا وهكذا. اذا ممكن تكون هذه الكلمة اللي هو حرف النون ممكن في الاسماء، ممكن في الافعال، ممكن في الحروف، ممكن تأتي متوسطة زي كلمة انعمت، ممكن تأتي متطرفة زي ما نقف على من وعن وهكذا. والتنوين هو ايه؟ التنوين برضو من ساكنة تلحق اخر الاسم لفظا وتفارقه خطا وقفا، يعني لما اجي اقف عليها وقفا ما بقفش بالتنوين، عشان كده بقف بايه؟ بقول لك ده دي كانت منونة، لكن لما بقف على بقف بمد اسم مد ايه؟ عود، عشان كده بديه حركتين. لو انا عندي حروف الهجاء بقى اللي انا عايزه يهمني، طب مع حروف الهجاء فيها ايه وبقرأها ازاي وبتبقى شكلها ايه، والحرف اذا كانت فيه اظهار فيها دلوقتي مع لها مع حروف الهجاء اربعة احكام، الاظهار، اثنين الادغام، ثلاثة الاقلاب، اربعة الاخفاء. يعني النون اللي معايا دي الساكنة اما تبقى ليها الحكم الاول اظهار يبقى ممكن تكون مظهرة، او الحكم الثاني النون دي ممكن تكون مدغمة، او الحكم الثالث النون دي ممكن تكون فيها اقلاب، او الحكم الرابع النون دي ممكن تكون فيها اخفاء. عشان كده لازم افهم في هذه النقطة ايه هي الغنة، ازاي اقرأها صحيحة، ما هي الغنة، كيف اقرأها صحيحة، ما هو الزمن لهذه الغنة، وما صوتها عند كل حرف، عند كل حروف الاخفاء اللي احنا بنقرأها. عشان قلت لك كده انت مع حرف النون قرأت شين بعدها ده اخفاء، لكن قرأتيها غلط لانك انت بالشكل ده رحتي لورا اقصى اللسان عشان تجيلها كانها مفخمة. ما صوت هذه الحازة الغنة، هذه الغنة مع حروف المخفاة فيها او المضغمة فيها؟ طب شكل اللسان ايه عند قرأتي لهذا الحرف؟ منعدم في الاسماء الغنة، هيبقى شكل اللسان ايه؟ طيب هل انا بقرأ الغنة فك السفلي هينزل، ولا المفروض ان انا بقرأ حرف ساكن؟ يبقى المفروض شفايفي كأني بقرأ حرف ساكن. حركة الفك السفلي ازاي؟ زي ما قرأت لك من شري من شري وهكذا. ايه هي التنبيهات اللي لازم اراعيها عند قراءتي للغنة، وما هي مراتب الغنة؟ كل ده لابد اننا نفهمه او نعرفه عشان نقرأ برضو قراءة صحيحة زي ما قرأنا اللي هي الحروف السابقة. عشان كده بالنسبة للاحكام اللي احنا نتكلم فيها، احكام من اول الاظهار مثلا، الحكم الاول يا بنات اللي هو اول حكم للنون الساكنة هنقول هو حكم الاظهار. الاظهار خلي بالكم، الاظهار هنقرأها بقى بقراءة التجويد. لغة من ناحية اللغة، يعني دايما اي كلمة بنقرأها بنقول من ناحية اللغة معناها ايه في اللغة؟ هو البيان، حاجة باينة مظهرة. اصطلاحا معانا من بالنسبة للناس اللي هم بتوع اهل التجويد، ماذا يعني؟ اخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. انا اقرأ النون هنا دلوقتي من غير غنة فيها، وذلك اذا وقع بعد النون الساكنة او التنوين حرف من حروف السبب، يعني ده السبب، وذلك يعني ده السبب. السبب ايه بقى؟ ان اكون مظهرة. اذا وقع بعد حرف النون الساكنة او التنوين حرف من حروف الحلق الستة اللي هي ايه؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء اللي احنا درسناها قبل كده. طب تكون هذه الحروف مع النون الساكنة في كلمة او في كلمتين، مع الحروف مع النون الساكنة. لكن التنوين ما يكونش طبعا اللي ما زي ما انتوا عارفين في ايه، في كلمتين. يعني ممكن مثلا اقول من شري، دي نون ساكنة من كلمتين، وممكن تكون من كلمة. مثلا ايه زي كلمة مثلا ايه ينشقون، كلمة واحدة ينشقون، دي كلمة، او كما ذكرت لكم من كلمتين زي ما قرأت معكم من شري. اما بالنسبة للتنوين، بالنسبة للتنوين التنوين بقى ايه؟ لا يكون الا في كلمتين، وده الفرق بينهم. مثال مثلا على الاحرف على النون مثلا، ما دي اقرأ مثلا مثال النون مع هذه الاحرف من كلمة او من كلمتين. تعالي ناخدها من كلمة، حرف النون الساكنة مع الهمزة، انا هقول كده على الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء اللي حروف الحلق. طب تعالي ناخدها مع قراءتنا للحروف كلمة واحدة، اقرأي لي مع كلمة ينهون ينأون، اقرأي النون بتوسطها في كلمة وينأون، اقرأيها لي ين، حط لسانك في المخرج واقرأي معايا، ما تقولش ينأون، ما تستعجليش على حرف النون وبعد الهمزة، ينأون ينأون، ما تقولش ينأون، ما تطوليهاش، وكمان ما تقطعهاش، ما تقولش ينأون، ادي زمانها وضع لسانك في المخرج. وكذلك من اجل، جنون هنا ينأون، نون هي في كلمة واحدة بعدها همزة، اذا مظهرة، عشان كده انا بقول ينأون، بقول النون هو لك ما بقولش فيها غنة، من بعدها همزة. وكذلك من اجل بقول النون برضو بدون غنة لان بعدها همزة، بس في كلمتين. منهمر، حرف الهاء في كلمة واحدة، بقول منهمر بعد بجيب مخرج الهاء في كلمة واحدة وفي برضو كلمتين، انا زي ما قلت لكم لان هنا في النون الساكنة ممكن كلمة او كلمتين. منهاد، بقول منهاد، ما بقولش منهاد، بقول من بجيب مخرج النون وارجع اجيب مخرج الهاء. منهاد، ما تقوليش منهاد، اين مخرج الهاء واين مخرج النون المستقل؟ منهاد منهاد. واذا اتت بالنسبة لي اللي هي النون في كلمة برضو واحدة، وانا بقول ايه مثلا انعمت، بعدها حرف اللي هو الثالث اللي هو العين، بقى انا خدت اللي هو في الهمزة والهاء، هاخد العين والحاء، انعمت انعمت عليهم، هذا الحرف اللي هو النون بعد العين. طب من كلمتين، من طب هاتوا الحرف الحاء ازاي اقراه؟ ينحيتوا، بعد ما تجيب النون هاتي مخرج الحاء المكسور، ينحيتون. طب هاتيها من كلمتين، من حكيم، هاتي مخرج بعد النون وتوسطها هاتي دي الحاء، من حكيم. فسألتوني بعد كده الغن والخاء، فسيلغبون، من كلمة واحدة النون بعدها الغين، فسيلغبون، فصل بين النون وتوسطها والغين المكسورة، فسيلغبون. هاتيها من كلمتين، من غل، هات الخاء وامل امل، رجع شفايفك في النون، خدوا بالكم الحرف النون الساكن بترجع شفايفك فيه، وامل خالقه، مشكله لو قلتي وامل من، انك تقراي النون من، ما زالت النون فيها ضمه متاثره بالميم السابقه، رجعي، مجرد ما هترجعي لسانك في النون عشان تجيب ما فيش فيها اي حركة هتأتيك التوسط بتاع مخرج النون، والمن خانقة، من خير، رجعي فكك في النون، من خ، بعدين افتحي عشان خاء، من خير. اذا كده خلصنا النون مع حروف الحلق الستة. وكذلك في التنوين ازاي اقرأ النون هنا، ما النون الساكنة هي التنوين، رجعي شفايفك، كل من آمن، كل من آمن، نون ساكنة اهو، عند الوقوف على الهاء، حاضر. عايزين تسمعوا صوت كلمة المنخنقة الثانية بصوت الهاء بنقاها كالتالي، والحرف حرف يا بنات، حرف حرف، والمنخنقه، قه، قه مفتوح بعينها رقيقه، سمعتوها؟ عشان تجيبي حرف زي كده، لان حروفه مستعلي مستفل مستعلي مستفل، انا عايز اقولك افصلي بين المخارج ودي كل حرف صفته. وال ما مضمومة وال ساكنة، يبقى خلي بالك لما تيجي تقرأ الكلمة دي عشان تجيبها صحيحة. وال توسط اللام اللي انا قلتها لكم قبل ذلك الاسبوع الماضي، والمن اسمها نصفين، والمن ضم في الميم، طلعي شوية ضر عشان تعمل الضمة في الميم، ارجعي تاني في الخاء حبيبتي. والمنخنقة ها قاه مش قاه، هاتي صوت الهاء بعد القاف، ارجعي من ارجعي من صوت القاف للهاء ورا قاه ورا، ركزي على المخارج. وكذلك وانا بقرأ من النون قدام، من ارجعي ورا عشان تجيب الخاء، من خير يعني تصوري المخارج، من انت بتقولها من خير، لا جبت النون صح ولا جبت الخاء صح، بيني يا بنتي مخرج النون ورجعي بلسانك عشان تجيبي مخرج الخاء، من خير. وكذلك في التنوين قل ضم الكاف واقرأي كالتالي عشان يجيب النون صح، قل هاتي مخرج الهمزة بقى واللام قدام اهي، وبعدين التنوين كمان كل كأنها كأن بعد اللام نون ساكنة، كل آمن كل آمن، افصلي بعد اللام بعد النون يعني لام ثم نون ساكنة ثم همزة من المخرج من أقصى اللي هو أقصى الحلق. فريقا هدى، اقرأيها صح معايا، اقرأيها معايا صح، اقرأي هنا القاء بعدها نون ساكنة، التنوين نون ساكنة. فريقا هدى انهدى، فريق هات مخرج الهاء لو من ورا مع الهاء مع الهمزة اقصى الحلق، وانت بتقرأيها خطأ بتقولها فريقا هدى، فريقا هدى عينة، اقرأك التالي فريق فا فا فريقا قن فرخانة ثم نون ساكنة رقيقة، فريقا هدى. وكذلك وانت بتأتي ب لان قلتلك ان هي مش ممكن تيجي التنوين الف كلمتين، حكيم بعد الميم هاتي نون بعدها حرف العين اهو، حكيم عليم، حكيم بعد الحاء، حكيم حميد مثلا، قولا غير الذي قيل، قولا غير الذي يومئذ خاشعة، يومئذ خلي بالك الهمزة هنا مكسورة، وبعدها يومئذ خلي بالك تطلع فوق الذن دي بعد الذال المكسورة اي ذن، طلعي نون ساكنة يبقى الفتحة بقى فوق، يومئذ خاشعة، ما تخليش فكك السفلي مازال نازل في اي نون ساكنة. فهمت معنى ايه ان النون الساكنة ليس بها اي حركة؟ هنقف معلش عند هذا الحد، بس عايزة كنت اقول لكم واكمل لكم الاسبوع القادم ان شاء الله عشان اسمع البنات اللي هي زبطوا لي قراءة النهاردة. يسمى هذا النوع يا بنات اللي انا قرأته النهاردة فيه اللي هي حروف اللي هي نون مع حروف الحلق اللي هي الستة سواء نون وتنوين، يسمى اظهار، يسمى هذا النوع من الاظهار يسمى اظهار حلقيا لخروج حروف من الحلق. السبب في ذلك ايه؟ ليه بتبقى مظهرة اظهار النون ليه الساكنة والتنوين عند هذه الاحرف الستة؟ لماذا؟ عشان ناخد الموضوع بس للنقطة دي، لان هنا بعض المخرج، ولذلك تقولك وانت بتأتي بالنون وبعدها هاء هات الهاء من مخرجها، بعد لما بتيجي بالنون وبعدها الهمزة هات الهمزة من مخرجها، من آمن ما تقولش من آمن والهمزة هايمة، من مثلا وانت بتقرأي اللي هي الكلمات السابقة، من عامل من غل ارجعي ورا، المنخ ارجعي لمكانها، عشان كده بقولك هاتي النون من قدامها من صوتها من قدام وارجعي للأحرف التانية الباقية صوتها مين، ان كان من اقصى الحلف الحلق او من اوسط الحلق او من ادنى الحلق، عشان تبان قراءتك للنون صحيحة، ودي اخطاء شديدة جدا في قراءة النون او اثناء تلاوة القرآن. فالاول الاظهار قبل احرف الحلق ايه ست رتبت في ايه فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهمة تانية، يعني مفهومش ايه نقاط يا بنات، ثم غي من خاء بالشكل ده احنا بندي اودينا اللي هي ايه الحكم الاول اللي هو الاظهار، وما زلنا في اتقان قراءة حرف اللي هي ازاي اقرأ النون سواء مظهرة او مدغمة او مخفاة او مقلبة. واسأل الله ان يزيدنا جميعا علما. في اي سؤال يا بنات في هذه في اللي قرأناه النهاردة او اللي صححناه النهاردة، اسأل الله لي ولكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن قلب لا يخشع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربي واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل ما واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنامة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة يا ربي من حوائج الدنيا لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل منا جميعا، اللهم تقبل منا جميعا، اللهم تقبل منا جميعا. اللهم كان من خير فمنك يا ربي، وما كان من خطأ أو نسيان فمنا ومن أنفسنا. اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، نسألك ربي الترضى عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بناتي اللي هسمعهم إن شاء الله، نفتقد إلى الغرفة الثانية لسماع التصريح بإذن الأخطاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.